بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى وتوفيقه ومدده وإعانته مع تفسير سورة مريم. وصلنا إلى قصة مريم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ونتكلم عن معاني الكلمات. أولا، انتبذت، انفردت، ابتعدت، اعتزلت، تنحت. ومكانا شرقيا، مكانا ناحية المشرق، شاسعا متنحيا، حجابا ساترا. روحنا هو جبريل عليه السلام، فتمثل لها، تصور لها بشرا، رجلا من بني آدم، سويا، معتدل الخلق، تام الخلق، على صورة إنسان تام من كامل. أعوذ بالرحمن منك، ألجأ وأستجير بالرحمن منك، إن كنت تقيا، إن كنت ذا تقوى لله وتتقي محارمه وتجتنب معاصيه، زكيا طاهرا من الذنوب. أن من أي وجه، لم يمسسني، لم يتزوجني بشر، ولم يقربني بجماع، لم أكو بغية، لم أكو زانية. آية للناس، دلالة وعلامة للناس على قدرتنا. أمرا مقضيا أمرا قضاه الله وقدره، ولا بد أن يقع، فقد قضى الله في حكمه أنه واقع وكائن. فانتبذت به فاعتزلت به، قصيا قاصيا نائيا بعيدا، فأجاءها فألجأها فاضطرها. المخاض، آلام الولادة والطلق، وقيل سمي مخاضا من المخض، وهو الحركة الشديدة لشدة تحرك الجنين في بطن الأم إذا أراد الخروج. نسيا، شيئا نسي فترك البحث عنه ولم يعودوا يطلبونه، لا أثر له ولا خبر عنه. ويا ليتني وأيضا لم أخلق ولم أكو شيئا، لا أعرف ولا يدرى من أنا. سريا، نهرا صغيرا جدولا، وقيل إن السري هو العظيم من الرجال، وقيل السري هو السيد وهو عيسى عليه السلام. هزي حركي، بجذع النخلة، والباء يعني قيل أنها زائدة. وتسقط وتتساقط رطبا جنيا مجنيا، لم يبعد عن أيدي مجتنيه. قري عينا ولتستقر عينك، طيبي نفسا. وقر عينا أيضا، قال بعض أهل العلم، فلتبرد دمعك، لأن دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن الحارة. فإما ترين مهما رأيت، البشر بنو آدم، صوما صمتا عن الكلام. قال بعض العلماء، كان المشتهر من بني إسرائيل يصوم عن الطعام والشراب والكلام. جئت شيئا فريا، أحدثت حدثا عظيما، عملت عملا منكرا عظيما. امرأة سوء، رجل سوء يعمل الفواحش، بغيا زانية. المهد، فراش الطفل الصغير. مباركا، نفاعا للخلق، معلما للخير ذا بركات. الزكاة، قيل المراد زكاة الأموال، وقيل زكاة النفس وطهارتها. ما دمت حيا طيلة حياتي، ما دمت حيا في الدنيا. جبارا، الجبار هو العاتي المستكبر عن عبادة ربه وطاعته، وقيل هو الجبار هو جبارا متعاظما. شقيا، تعسا غير سعيد، ضالا غير مهتدي. ذلك الذي بينت لكم قول الحق، قول الله، فالله هو الحق، القول الحق. وقيل المعنى، أقول قول الحق. يمترون، يختصمون، يتجادلون ويختلفون، يشكون. ما كان لله، ما كان ينبغي لله، ما كان يصلح لله. سبحانه تنزه، سبحانه ننزهه. أسمع بهم أو تنزه، عفوا، سبحانه تنزه أسمع بهم ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يرجعون إلينا للحساب، وذلك يوم القيامة. الظالمون المفترون، الذين افتروا على عيسى الكذب وافتروا على الله الكذب وبخسوا أنفسهم حقها. ضلال، ذهاب عن الحق، سلوك غير سبيل الاستقامة، مبين، مظهر لجهله، مبين أنه جائر عن طريق الحق والرشد يوم الحسرة، يوم حسرتهم وندامتهم، وهو يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. يقول الله تعالى تباركت أسماءه تعالى صفاته: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه لما ذكر الله تعالى قصة زكريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا، عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى عليه السلام منها من غير أب، فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة، ولهذا ذكرهما في آل عمران، وها هنا في سورة الأنبياء أيضا يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى، ليدل عباده على قدرته وعظمته سبحانه، وأنه على ما يشاء القادر. فقال جل ذكره: واذكر في الكتاب مريم، وهي مريم بنت عمران من سلالة داود عليه السلام، وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها في آل عمران، وأنها نذرتها محررة أي تخدم مسجد بيت المقدس، وكانوا يتقربون بذلك، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة، فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوب، وكانت في كفالة زوج أختها وقيل خالتها زكريا نبي الله نبي بني إسرائيل، إذ ذاك وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينهم. ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء غير حساب. فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء، كما تقدم بيانه في آل عمران. فلو أراد الله سبحانه وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام، فلما أراد الله تعالى وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام، أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أي اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرق المسجد الأقصى. قال السدي: لحيض أصابها ولغير ذلك. ولذلك قال ابن جرير رحمة الله عليه ساق بسند عن ابن عباس قال: إني لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة، لقول الله تعالى: فانتبذت به مكانا شرقيا، أي فاتخذت ميلاد واتخذوا ميلاد عيسى قبلة، النصارى اتخذوا ميلاد عيسى قبلة عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر الله تعالى قصة يحيى وكانت من الآيات العجيبة، انتقل منها إلى هذه القصة التي أعجب منها، وذلك تدريجا من الأدنى إلى الأعلى. فقال: واذكر في الكتاب مريم الكريم، واذكر في الكتاب الكريم أي القرآن العظيم مريم عليه السلام، وهذا من أعظم فضائلها أن تذكر في الكتاب العظيم الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وتذكر فيه بأحسن الذكر وأفضل الثناء جزاء لعملها الفاضل وسعيها الكامل. أي واذكر في الكتاب مريم في حالها الحسنة حين انتبذت أي تباعدت عن أهلها مكانا شرقيا من ميال الشرق عنهم، فاتخذت من دونهم حجابا أي سترا ومانعا، وهذا التباعد منها واتخاذ الحجاب لتعتزل وتنفرد بعبادة ربها وتقنت له في حال الإخلاص والخضوع والذل لله سبحانه، وذلك امتثال منها لقوله تعالى: وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فربنا تعالى يحكي عنها أنها فاتخذت من دونهم حجابا أي استترت منهم وتوارت، فأرسل الله تعالى إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا يعني تمثل لها بشرا رجلا كامل الأعضاء وتام الخلقة. قال مجاهد وقتادة والضحاك وابن جريج وهب بن نبي والسدي يعني جبريل عليه السلام، فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل. قال الحافظ الكثير وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن الكريم، ولقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وأيضا هل كانت مريم نبية؟ فإن بعض أهل العلم استدلوا بقوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا، قالوا بأنها نبية، مريم بأنها نبية. وورد اسم مريم مع أسماء عدد من الأنبياء في سورة آل عمران وفي سورة مريم، واستدلوا أيضا من استدل على أنها نبية بأن الله تعالى ذكر اسمها مع الأنبياء في سورة مريم وفي سورة آل عمران. وأيضا قالوا بأن أم موسى كذلك نبية، ولكن نبوة مريم وأم موسى وحواء وآسية والخضر وذو القرنين مختلف فيها بين أهل العلم والجمهور على أن النبوة والرسالة من خصائص الرجال، واستدلوا بقول الله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، وأن الوحي لا يكون إلا الأنبياء. وأيضا كما قال السيوطي رحمة الله عليه في الكوكب الساطع واختلفت في خضر أهل النقول، أهل النقول واختلفت في خضر أهل النقول، قيل ولي ونبي ورسول، لقمان ذي القرنين حواء مريم، والمنع في الجميع رأي المعظم، المنع في الجميع رأي جماهير أهل العلم. وذكر مريم مع الأنبياء لا يلزم منه إثبات نبوتها أو نفيها أيضا، كما يعني، لكن الأدلة الظاهرة أن الله تعالى جعل النبوة في الرجال ولم يجعلها في النساء، وكذلك قول الله تعالى لأن الوحي يطلق أحيانا على الإلهام ويطلق أيضا على الرؤية الصالحة المنام، فأرسلنا إليها روحنا بالنسبة لمريم عليه الصلاة عليه السلام. قالوا أرسل الله تعالى إليها جبريل، أرسل الله جبريل إلى مريم فخاطبها، فهذا يدل على نبوتها، ونقول بأن هذا خطأ، لأن الله أرسل ملائكة إلى بعض عباده كمثل الرجل الذي زار أخا له في الله فأرسل الله له على مضرية ملكا، وكذلك قصة الثلاثة نفر الأقرع والأبرص والأعمى التي في الصحيحين أرسل الله تعالى إليهم ملكا أيضا جاءهم في صورة كل واحد منهم. ولذلك الرأي الراجح يعني ذهب إلى القول بأن مريم نبية وكذلك أم موسى نبية أبو الحسن أشعري والإمام القرطبي وابن حزم، ولكن جماهير أهل العلم كما قلنا بأن النبوة في الرسالة، النبوة والرسالة في الرسالة، يعني ما بعث الله من رسول ولا نبي إلا في الرسل. وأيضا المرأة لا تصلح لأن تكون نبية، فإن الله جل ذكره جعل الرسالة والنبوة في ذكور الإنس ولم يجعلها أيضا في الملائكة ولا النساء ولا الجن، وهو سبحانه الحكيم العليم، قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأما الملائكة فقد قال الله تعالى ومنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وأيضا بالنسبة للنساء الآية التي ذكرناها قال فيها الشوكاني قول تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، قال الشوكاني رحمة الله عليه في هذه الآية والآية تدل على أن الله لم يبعث نبيا من النساء ولا من الجن، وهذا يرد على من قال إن في النساء أربع نبيات حواء وآسية وأم موسى ومريم، وقد كانت بعثة الأنبياء من الرجال أمرا معروفا عند العرب، حتى قال قيس بن عاصم في سجاح المتنبئة أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا، فلعنة الله والأقوام كلهم على سجاح ومن باللوم أغرانا. وسبب ذلك أن المرأة ضعيفة وقاصرة العقل، وأمر النبوة أكبر من ذلك بكثير، فيتطلب القوة والشدة والمواجهة ورجاحة العقل والاختلاط بالرجال وغير ذلك مما لا يتناسب مع طباع المرأة التي فطر الله عليها. وأما الجن أيضا استدل الشوكاني رحمه الله عليه بالآية كما سبق، كما على أنه ليس منهم أنبياء، حيث قال الرجال لا يكون من الجن، وأورد عليه بعض من تعقبه أن الله تعالى قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. والظاهر أن الآية ليس فيها دليل على عدم ذلك، ولكن كان من الجن نذر، كما قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. كان من الجن نذر، والله تعالى أعلى وأعلم. فالشاهد أن مريم عليه السلام ليست بنبية، وإنما النبوة في الرجال وليست في النساء نبية. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وقال أبو جعفر الرازي ساق بسند عن أبي بن كعب قال إن روح عيسى عليه السلام من جملة الأرواح التي أخذ الله عليها العهد في زمان آدم. إلى هنا صحيح، كلام صحيح، لكن الكلام الذي يأتي بعده هو الذي فيه نكارة. قال هو الذي تمثل لها بشرا سويا، أي أن روح عيسى هي التي تمثلت لمريم فحملت الذي خاطبها وحل فيها. قال الحفظ كثير وهذا فيه غاية الغرابة والنكارة، وكأنه إسرائيلي، واضح طبعا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وهنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا، يعني يمكن أن يأتي الملك في صورة إنسان يكلم البشر، وجاءت الملائكة إلى إبراهيم في صورة بشر، وجاءت الملائكة إلى لوط عليه السلام في صورة بشر، وفي قصة الأبرص والأقرع والأعمى جاءهم الملك في صورة بشر، وكذلك القصة ذكرناها الآن الرجل الذي زار أخا له في الله فأرسل الله إليه ملكا على مدرجته في صورة بشر، وفي قصة الرجل الذي قتل 100 نفس جاء الملك فقال قيسوا ما بين البلدين. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس إذ طلع عليهم رجل شديد سواد الشعر شديد بيض الثياب، وسأله عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان والإحسان وعن علامات الساعة، وإذا به جبريل بعد ذلك كما في الصحيح. وكما قال صلى الله عليه وسلم أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وكان يأتيه جبريل في صورة لحية الكلب عليه الصلاة وأتم السلام. وكانت الملائكة تأتي إلى عمران بن حسين تسلم عليه عيانا. فالشاهد أن الملك قد يتمثل في صورة رجل. فأرسلنا إليها روحنا فتمثلها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي لما تبدلها الملك في صورة بشر وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب خافته وظنت أنه يريدها على نفسها، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إن كنت تخاف الله، تذكير له بالله، وهذا هو المشروع في الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل، فخوفته أولا بالله عز وجل. وهنا يستفاد من هذه الآية أن الإنسان الذي يعتدي على خلق الله ينبغي أن يذكر بالله سبحانه، كما قال ابن آدم لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط إليك يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وهذه مريم عليه السلام تقول إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ما أجمل التذكرة بالله. والله نسأل الله سبحانه يجعلنا معتصمين بكتابه وسنة رسوله. وقال موسى للسحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، كما مر معنا في سورة الطه. وقول المرأة لابن عمها في حديث الثلاثة الذين أواموا المبيت إلى غار اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وما رواه الإمام النسائي أيضا والإمام أحمد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يأتيني فيريد مالي، فقال ذكره بالله، يعني يريد أن يأخذ يسلبه ماله، قال ذكره بالله، اللهم اكفنا شر الظالمين يا رب. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركته القائلة إلى أن علق الرسول صلى الله عليه وسلم سيفه بشجرة فاخترط، جاء أعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، لما دعاهم الرسول قال إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي فاستيقظت وقائم على رأسي مختلط سيفي صلتا، فقال من يمنعك مني؟ قلت الله، فشامه ثم قعد، يعني شام السيف أي أدخله في غمده ثم قعد، هذه في الصحيحين. ولم يعاقبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر القصة تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله قال لا ولكن أعهدك ألا أقاتلك ولا أكون في قوم يقاتلونك. وكان أبو مسعود عقبة ابن مسعود البدري رضي الله تعالى عنه كان يضرب غلاما له كما روى الإمام مسلم صحيحه، ومغضب شديد الغضب، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه ويقول اعلم أبو مسعود، اعلم أبو مسعود، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا، وقال وحر لوجه الله، هو حر لوجه الله، فقال لو لم تفعل لدفحتك النار عليه الصلاة وتم السلام. وأيضا في حديث الحديث الصحيحين عن أم سلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. وفي صحيح البخاري في حديث هلال بن أمية لما قذف امرأته فجاء فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما شهد وكذلك عند يعني الملاعنة قال صلوات الله وسلامه عليه إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أجمل شرعه الكريم، ما أجمل شرعه الكريم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت خصوم بالباب وأحدهم يستودع الآخر ويسترفقه وهو يقول لا والله لا أفعل، فخرج صلى الله عليه وسلم ويقول أين المتألي على الله ألا يفعل الخير ألا يفعل المعروف، فقال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب عليه الصلاة والسلام. هذه فائدة التذكير بالله، نسأل الله سبحانه يجعلنا من عباده الصالحين الطيبين المباركين. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وقال ابن جرير ساق بسندي عن أبي وائل قال وذكر قصة مريم فقال قد علمت أن التقي ذو نهية حين قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك، فقال لها الملك مجيبا لها ومزيلا ما حصل عندها من الخوف على نفسها لست مما تظنين ولكني رسول ربك أي بعثني إليك. وقال وقرأ هكذا قرأ أبو عمرو ابن العلاء أحد مشهور القراء، وقرأ الآخرون ليهب لك ليهب لك ليهب لك، قرأها أبو عمرو بن العلاء ليهب لك غلاما، أي ليهب الله لك غلاما، إني رسول ربك ليهب لك. وأما الجمهور من القراء قرأوا ليهب لك، يعني ليهب لك بإذن الله. قال الحافظ كثير وكلا القراءتين له وجه صحيح له وجه حسن ومعنى صحيح وكل تستلزم الأخرى لا شك طبعا. فقالت إني أعوذ بالرحمن منك أعتصم برحمتي أن تنالني بسوء إن كنت تقيا إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواه فاترك التعرض لي. فجمعت رضي الله عنها بين الاعتصام بربها وبين التخويف وترهيبه وأمره بلزوم التقوى، وهي في تلك الحالة الخالية والشباب والبعد عن الناس، وهي في ذلك الجمال الباهر والبشرية الكاملة السوية عفوا وهو في ذلك الجمال الباهر والبشرية الكاملة السوية ولم ينطق بكلمة لها ولم ينطق لها بسوء أو يتعرض لها، وإنما ذلك خوف منها، وهذا أبلغ ما يكون من العفة والبعد عن الشر وأسبابه. وهذه العفة خصوصا مع اجتماع الدواعي وعدم المانع من أفضل الأعمال، ولذلك أثنى الله عليها فقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. وقول جل ذكر أيضا: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. فأعاضها الله تعالى بعفتها ولدا، جعله الله تعالى آية من آيات الله العظيمة، وجعله رسولا كريما من رسل العظام عليه الصلاة والسلام. فلما رأى جبريل منها الروع والخوف الشديد أمنها وقال: إنما أنا رسول ربك، إنما أنا رسول ربك. ويشرع أن يعني الإنسان يطمئن إخوانه إذا رأى الخوف منهم. ولذلك أيضا الملائكة لما جاءت إلى نبي الله لوط قال، وإلى نبي الله إبراهيم قال: إنكم قوم منكرون. قالوا: بل جئناك بالحق. قالوا وأخبروا أنهم رسل الله عز وجل جاءوا لإرسلنا إلى قوم لوط. وكذلك لما جاءوا إلى نبي الله لوط أخبروه أنهم جاءوا ليهلكوا أهل هذه القرية. فربنا جل ذكره قال حاكيا عن مريم أن الله قال، أن جبريل قال: يعني أهب لك غلاما زكيا، وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه، فإن الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذميمة واتصافه بالخصال الحميدة. فتعجبت من وجود الولد من غير أب، فقالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، والولد لا يوجد إلا عن طريق ذلك، إما بالزواج أو بالسفاح، نسأل الله العافية. قالت: أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. تعجبت مريم من هذا وقالت: كيف يكون لي غلام؟ على أي صفة يوجد هذا الغلام؟ ولست بذات زوج، ولا يتصور مني الفجور. ولهذا قالت: ولم يمسسني بشر، ولم يمسسني بشر، ولم أكو بغية، والبغية هي الزانية. ولهذا جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. فقال لها الملك مجيبا لها عما سألت عنه: إن الله قد قال: إنه سيوجد منك غلاما، هذا الغلام يجعله الله تعالى زكيا، إنه سيوجد منك غلام، وإن لم يكن لك بعل ولا توجد منك فاحشة، فالله على ما يشاء قدير جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. ولنجعله آية للناس، دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم. فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقية ذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى، فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر، فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، فلا إله غيره ولا رب سواه. ورحمة منا، ولنجعله آية للناس، ورحمة منك، قال: كذلك قال ربك، أي تدل على، ولنجعله آية، كذلك قال ربك هو علي هين، أي قال الله تعالى أن يوجد عيسى عليه السلام منك بلا زوج ولا سفاح أي زنا، هذا هين عليه، لأنه على ما يشاء قدير. ويدل ذلك على كمال قدرة الله، وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير، وإنما تأثيرها بتقدير الملك العظيم. فيري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية لئلا يقف مع الأسباب، ويقطع النظر عن مقدرها ومسببها. ورحمة منا، أي ولنجعله رحمة منا به وبوالدته وبالناس. أما رحمة الله به فلما قصه الله بوحيه ومن عليه من به وجعله من أولي العزم من الرسل. وأما رحمته بوالدته فلما حصل لها من الفخر والثناء الحسن والمنافع العظيمة. وأما رحمته بالناس فإن أكبر نعمة عليهم أن بعث الله فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فيؤمنون به ويطيعونه، وتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة. وكان وجود عيسى عليه السلام على هذه الحال أمرا مقضيا قضاء سابقا، فلا بد من نفوذ هذا التقدير فنفخ جبريل عليه السلام في جيبها فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. تبارك الله العظيم، تبارك الله العظيم. وذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ما رواه ابن أبي حاتم عن مجاهد، قال مجاهد قالت مريم عليه السلام: كنت إذا خلوت حدثني عيسى وكلمني وهو في بطني، وإذا كنت مع الناس سبح في بطني وكبر، وأيضا قوله وكان أمرا مقضيا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كهذا يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم، هذا يحتمل أن يكون من تمام كلام جبريل لمريم، يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره ومشيئته، ويحتمل أن يكون من خبر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون من خبر الله لرسول محمد، وأنه كن بهذا عن النفخ في فرجها، كما قال تعالى: مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وقوله: التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها. قال محمد بن إسحاق: وكان أمرا مقضيا أن الله قد عزم على هذا فليس منه بد، واختار ذلك ابن جرير رحمة الله عليه في تفسيره ولم يحك سواه، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. يخبر الله جل ذكره عن مريم أنها لما قال لها جبريل عليه السلام ما قال استسلمت لقضاء الله، فذكر أي الواحد من السلف أن الملك وهو جبريل عند ذلك نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة حتى ولجت في فرجها، فحملت بالولد بإذن الله تعالى، فلما حملت به ضاقت ذرعا به ولم تدري ماذا تقول للناس، فإن تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به، غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا، وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك، فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها، هكذا ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، فقامت إليها فاعتنقتها وقالت: أشعرت يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها مريم: وقد علمت، وهل علمت أيضا أني حبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها، وكانوا بيت إيمان وتصديق. ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في جوفها يسجد للذي في بطن مريم، أي يعظمه ويخضع له، فإن السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعا، كما سجد ليوسف أبواه وإخوته، وكما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام، ولكن حرم ذلك في ملتنا هذا تكميلا لتعظيم جلال الرب سبحانه وبحمده. وقال ابن أبي حاتم ساق بسنده قال مالك رحمه الله: بلغني أن عيسى ابن مريم ويحيى عليهما السلام ابن خاله، وكان حملهما جميعا معا، فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام، لأن الله تعالى جعله يحيى يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام، والمشهور عن الجمهور أنها حملت به 9 أشهر، وقال عكرمة 8 أشهر، قال: ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر. وقال ابن جريج: أخبرني المغيرة ابن عثمان ابن عبد الله الثقفي سمع ابن عباس وسئل عن حبل مريم قال: لم يكن إلا أن حملت فوضعت، وهذا ليس بصحيح، لذلك قال الحافظ كثير: وهذا غريب، وكأنه أخذ من ظاهر قولي فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فالفاء وإن كانت للتعقيب، لكن اسمع هذه الفائدة الجليلة، قال الحافظ ابن كثير: فالفاء وإن كانت للتعقيب، وذكر في غير موضع من تفسير المبارك الفاء إن كان وإن كانت للتعقيب ولكن تعقيب كل شيء بحسبه، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، فهذه الفاء للتعقيب بحسبها. وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين 40 يوما، وكما قال تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، فالمشهور الظاهر والله أعلى على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن. ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس يقال له يوسف النجار، فلما رأى ثقل بطنها وكبري أنكر ذلك من أمرها ثم صرف وما يعلم من براءتها ونزهتها ودينها وعبادتها، ثم تأمل ما هي فيه فجعل أمرها يجوس في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه، فحمل نفسه على أن عرض لها في القول، فقال يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي. قالت ما هو؟ قال هل يكون قط شجر من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ قالت نعم، فهمت ما أشار إليه. قالت أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر، فإن الله قد خلق الشجر أول ما خلق من غير حب، خلق الله الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر. وهل خلق يكون من غير أب؟ فإن الله قد خلق آدم من غير أب ولا أم، فصدقها وسلم لها حالها. ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة انتبذت منهم مكانا قصيا، أي قاصيا بعيدا عنهم لئلا تراهم ولا يرونها. وقول جل ذكره فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة. وهي نخلة في المكان التي تنحت إليه. وقال الحافظ ابن كثير اختلفوا فيه، أي في المكان الذي ولدت فيه، فقال السد كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس. وقال وهب بن منبه ذهبت هاربة فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق. وفي رواية عن وهب كان ذلك على 8 أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها بيت لحم. قال الحافظ كثير وقد تقدم في حديث الإسراء من رواية النساء عن أنس رضي الله عنه والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن ذلك ببيت لحم، فالله أعلم. وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعض عن بعض، ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم، يعني النصارى يتواترون أن مريم ولدت ببيت لحم، وقد تلقاه الناس وقد ورد به الحديث إن صح. وقوله أما يعني الحديث ما أظن يصح. وقوله تعالى إخبارا عنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فيه دليل على تمني جواز الموت، على جواز تمني الموت. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فهكذا قالت مريم ودعت الله عز وجل وسألت الله وتمنت أن تكون قد ماتت قبل ذلك. وتمني الموت لا يجوز في شريعتنا إلا بضوابط مهمة. أولا قد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان محسنا فلعله يزداد وإن كان مسيئا فلعله يستعتب، صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك فقه لهذه المسألة ليعلم أولا أن طول العمر للمؤمن الذي يعمل الصالحات خير له من الموت. يعني بعض الناس إخواني تمر به شدة، نسأل الله يسرنا وإياكم والمسلمين أجمعين، فعند هذه الشدة أو الضيقة يأتي من يدعى نفسه بالموت، نسأل الله أن يغفر لكل مسلم ويعافينا وعافي المسلمين أجمعين. فأولا يجب المسلم أن يعلم أن طول العمر للمؤمن خير له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، والحديثين صححهما العلامة الألباني رحمة الله عليه. وكذلك كان رجلان أسلما في الحديث مسلم أحمد، رجلان أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، فقال طلحة بن عبيد الله فأريت الجنة فرأيت فيها المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد فعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان أليس صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة. وأيضا هذا الحديث صحاح العلامة الألباني وغيره. وكذلك قال رجل يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. قال الإمام الطيب رحمة الله عليه إن الأوقات والساعات كرأس المال للتاجر، فينبغي أن يتجر فيما يربح فيه. والله ينبغي أن يتجر فيما يربح فيه، وكلما كان رأس ماله كثيرا كان الربح أكثر. والله كلما كان العمر طويل والعبد صالح وملازم للكتاب وملازم للسنة لا شك أن الربح سيكون كثيرا جدا. فمن انتفع من عمره بأن حسن عمله فقد فاز وأفلح، ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر خسرانا مبينا. ولذلك قيل لبعض السلف طاب الموت، قال يا ابن أخي لا تفعل، لساعة تعيش فيها تستغفر الله خير لك من موت الدهر. وقيل شيخ كبير منهم أتحب الموت؟ قال لا والله قد ذهب الشباب وشره وجاء الكبر وخيره، فإذا قمت قلت بسم الله وإذا قعدت قلت الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى هذا لي. وكان كثير من السلف يبكي عند موت أسفا على انقطاع أعمال الصالحة، كثير منهم هذا كان دأبهم، ما أبكي إلا على ظمأ الهواجر ومكابلة الليل ومزاحمة العلماء بالركب، الله المستعان رضي الله عنه ورحمة الله عليهم. ولأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، لأنه يحرم المؤمن من خير الطاعة ولذة العبادة وفرصة التوبة واستدراك ما فات. وهذا الحديث الذي ذكرناه لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. آمنت بالله، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. ولا تنسى هذه الرواية العظيمة، لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. قال النووي رحمة الله عليه في الحديث التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من فاقة أو محنة بعدو ونحوه من مشاق الدنيا، فأما إذا خاف ضررا أو فتنة في دينه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث، وقد فعله خلائق من السلف. يعني عندنا ثبت عن عمر رضي الله عنه كما ذكر ذلك الإمام مالك في الموطأ عن سعيد بن مسيب بسند صحيح، وفي سماع سعيد من عمر رضي الله عنه بعض الكلام كما ذكر ذلك شيخنا فضل الشيخ مصطفى العدوي حفظ الله وغيره من العلم. قال سعيد بن مسيب عن عمر أنه لما حج حجة الأخيرة قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. نعم. في تمني الموت معنى آخر أيضا وأن سكرات الموت شديدة جدا، وهول المطلع أمر فظيع، ولا عهد للمرء مثل ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ثم إن الإنسان لا يدري ما ينتظر بعد الموت، نسأل الله السلامة. فتمني الموت طلب لشيء لا عهد المرء به وتغرير بنفسه، وعسى أن يكون تمني الموت بسبب شدة وقع فيها أن يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، فلعل أن يهجم بعد الموت على ما هو أعظم وأشد مما هو فيه. فتمني الموت حينئذ نوع من استعجال البلاء قبل وقوعه، ولا ينبغي لعاقل أن يفعل مثل هذا الفعل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. والحديث متفق عليه. وعن جابر قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد. أي والله، نسأل الله حسن الختام، اللهم اجعل يا رب هذه الساعة أبرك ساعاتنا يا كريم. فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. هذا الحديث يعني ضعيف، ضعف العلامة الألباني، لكن معناه صحيح لا شك. وسمع ابن عمر رجلا يتمنى الموت فقال: لا تتمنى الموت فإنك ميت، وسأل الله العافية فإن الميت ينكشف لو عن هول عظيم. قال ابن رجب: وكان كثير من الصالحين يتمنى الموت في صحته، فلما نزل به كرهه لشدته، منه أبو الدرداء وسفيان الثوري. سبحان الله العظيم، هذا هؤلاء السادة الكرام، فما بالك بغيرهم. والنهي عن تمني الموت إنما هو إذا كان بسبب ما يحصل للمرء من ضرر في أمور الدنيا، فإن تمنى الموت حينئذ دليل على الجزع مما أصابه. ولذلك ثبت في الصحيحين: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقول من ضر أصابه يعني بذلك الضر الدنيوي، نسأل الله العفو والعافية، كالمرض والابتلاء في المال والولد وما شابه ذلك، نسأل الله يسلمنا ويسلم كل المسلمين أجمعين. وأما إذا خاف الضرر في الدين كالفتنة فإنه لا حرج من تمني الموت حينئذ. ولعل هذا الذي يطلب الموت في بالنسبة للسلامة في الدين هذا يكون خيرا له من الحياة، إذا تعرض الفتنة في الدين ولم يصبر عليها فهنا له أن يجوز له أن يتمنى الموت. والميت مستراح أو مستريح منه، إنما يستريح من غفر له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يستريح من يغفر الله. وهنا بعض الحالات يشرع فيها تمني الموت: أولا أن يخشى المرء على دين من الفتن كما فعله عدد من السلف رحمة الله عليهم. فعن محمود ابن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. رواه أحمد وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. ودل أيضا على مشروعية تمني الموت في هذه الحال قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، حيث رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. قال ابن رجب: هذا جائز عند أكثر العلماء إذا كان هناك فتنة وخوف من فتنة. وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في تمني الموت أنهم تمنوا الموت خوفا من الفتنة. روى مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال: لما صدر عمر، وذكر قصة عمر لما صدر من منى، أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداء واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء وقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. قال سعيد: فمن سلق ذو الحج حتى قتل عمر رضي الله عنه. وقال أبو هريرة: من رأى الموت يباع فليشتريه لي. يا رب حسن الخاتمة. والحالة الثانية أن يكون الموت في الشهادة في سبيل الله. عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال أبو بكر لمسيلمة الكذاب: والله لا أقاتلنه بقوم يحبون الموت كما يحب الحياة. وكتب خالد إلى أهل فارس: والله الذي لا إله غير لأبعثن إليكم قوما يحبون الموت كما تحبون الحياة. وأيضا عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. نسأل الله أن يؤمننا وإياكم من كل شر وسوء يا رب العالمين. قال الله تعالى حاكيا عن مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. كنت نسيا منسيا أي شيئا ينسى. قال القرطبي: النسي النسي في كلام العرب الشيء الحقير الذي شأنه أن ينسى ولا يتألم لفقده، كالوتد والحبل المسافر ونحوه. ونقل عن الفراء قوله النسي ما تلقيه المرأة من خرق اعتلالها. فقول مريم نسيا منسيا أي حيضة ملقاة. سبحان الله العظيم، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ناداها من تحتها، قرأت بالفتح يعني الذي تحتها، وقرأ آخرون من تحتها على أنه حرف الجر. قال الحافظ كثير: واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو، فقال العوفي وغيره عن ابن عباس: فناداها من تحتها جبريل، ولم يتكلم عيسى حتى أتت به أمه، حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وعمر بن ميمون والسدي وقتادة: إنه الملك عليه السلام. وقال مجاهد: ناداها من تحتها عيسى بن مريم عليه السلام، عيسى ابن مريم عليه السلام. واختار ذلك ابن جرير رحمة الله عليه أن عيسى هو الذي كلم أمه. ألا تحزني ناداها قائلا: لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. والسري يعني النهر الصغير أو الجدول، فجعل الله تعالى تحتها سريا تشرب منه. وقال مجاهد: هو النهر بالسريانية. وقال سعيد: هو السري هو النهر الصغير بالنبطية. قد جعل ربك تحتك سريا. وهذا أيضا بالإضافة إلى قوله: وهزي إليك بجذع النقلة تساقط عليك رطبا جنيا، أي شراب وطعام. وهزي إليك بجذع النقلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهنا فيه الأخذ بالأسباب المتاحة وإن كان العبد ضعيفا. فأمر الله مريم: هزي إليك بجذع النخلة. وهكذا الأنبياء كانوا يأخذون بالأسباب ويعملون. كان نبي الله زكريا يعمل نجارا، وأيضا أنبياء الله كما روى موسى صحيح. وكذلك قال الله تعالى لنوح: فاصنع الفلك بأعيننا وحينا. وقال موسى لما سئل عن التي في يمينه عصايا توكأ عليها وأشبع على غنمه ولي فيها مآرب أخرى، وقال داود: أن يعمل سابغات وقدر في السرد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا يرعى الغنم. فالأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب والسعي. نعم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. لا يجلس الإنسان يقول رزقي مقدر ولابد أن يأتيني. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. قال الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هنا شرف للنخل ومنزلة عالية، وذلك أن الله تعالى جعل النخل فيها يعني نفع عظيم، خاصة للمرأة التي ولدت حديثا. ومن فضائل النخل قول الله تعالى: من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وقال تعالى: والنخل والزرع مختلفا أكله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. فحدثوني ما هي، ذكر بعد ذلك أنها النخل عليه الصلاة والسلام. وقال صلاة ربي السلام عليه: بيت لا تمر فيه جياع أهله. وفي رواية: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. وفي حديث في الصحيح، الحديث الصحيحين: من تصبح بسبع تمرات عجوة من عجوة العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. ولذلك يستحب للصائم الإفطار على رطب. وصح عن عمرو بن ميمون: وهزي إليك بجذع النخلة، أنه قال: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحنك الصبية فور ولادتهم بالتمر، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كلي من التمر واشربي من النهر وقري عينا بعيسى. فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم الولادة وحصول المأكل والمشرب الهني، وأما من جهة قالة الناس فأمر الله تعالى أنها إذا رأت أحدا تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسان، أي لا تخاطبهم بكلام لتستريحي من قول الناس. وكان معروفا عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة، وإنما لم تؤمر بمخاطبتهم في ذلك في نفي ذلك عن نفسها لأن الناس لا يصدقوها ولا في ذلك فائدة ولا فائدة في ذلك، وليكن تبرئتها بكلام عيسى في المهد أعظم شاهد على براءتها. فإن أتيان المرأة بولد من دون زوج ودعواها أن هذا من غير أحد من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عليها عدة شهود لا يقبلها الناس إلا من رحم الله ولم يصدقوها. فلذلك أمرها الله تعالى بالصمت والسكوت. لذلك أهل العلم يقولون الإمساك عن الكلام إذا لم يكن في الكلام فائدة يستحب. الدليل عليه هذه الآية، فإما ترين من بشر أحدا فقول إن نذرت الرحمن صوما، وقول تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، وقول لا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد. وفي حديث الإفك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت عائشة إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني فيه بريئة لا تصدقونني، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نسأل الله الكريم علما نافعا عملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.